Yeah. تبرت دين وتقدر وموتي ديوخ الراوي الطافي زرف الناس والوالدي الناس يدفر داس نخير ناس ناس ناديلون يدفر ستا وين الطال باسي مردي ناس يدفر ستا صغري ناي قد تدر تنس يخدم في اللاسة راسي مالقي اللي تدرل يدفر ستا تسيب الدار دي كمل دي ناس هنيو دا غاية اللي في الناس نسني كردر راويه